فقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فبعد ما قالوا كده قال لك ده ايه، انا خايف ليكون الكلام ده مخ فرعون، بقى تصور ان الكلام اللي قالوه ده غسل مخ الجماعة التانيين، فاحب ان يوسخ مخهم تاني. فعمل ايه؟ قال انه لسه ما انهزش من الكلام ده، ولسه برضه فكرة الالوهية برضه كده يعني سيطرة عليه، ولسه امام برضه من ايه بيملقه. قال له بعد الكلام ده يقول له يا هامان ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله ايه موسى. في ظاهر الامر انه بيراضي الجماعه دول، ليه بقى نشوف الكلام ده صح ولا لا، نعمل صرح. قال ربنا قال لما يعمل صرح هيلاقي ربنا. هو انت لو عملت صرح ولقيت ربنا كان ينفع يبقى اله؟ طيب هل نفذ هامان هذا؟ ما نفذوش. يدل على ان المساله كلها تهريج في تهريج. وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري، يعني اياكم ان كلام موسى لا يدخل في ذهنكم. وبعد ذلك التفت الى هامان وقال فاوقد لي يا هامان على الطين. احنا طبعا احنا نعرف اننا كنا زمان لما نحب نبني ونعمل امين الطوب كنا بنجيب الطين ونحطه في القوالب كده اللي هي القوالب دي ولحد ما ينشف نجيب الفحم ونعمل منه ونحرقه. هي العمليه هي علشان تدل ان الكلام ده كله تهريج. اولا لم يبنى الصرح، وكان من الممكن يقولوا بدل ما تروح طين تخندق جرانيت اللي عاملين منه الاهرام وعاملين منه التماثيل، كان يقول له يلا هات الجرانيت وبتاع بده يطول الحكايه فين على ما نعمل المعجنه وبعدين نعمل القالب الطين وينشف وبعدين نعمل النار ونحرقه العمليه، يعني مما يدل على ان الكلام ايه اسمه ايه كلام كسب الوقت من القصر. لعلي اطلع الى اله موسى. فكنت حكم له انت عايز تشوف الكلام ده صح ولا مش صح، خلاص ما تقولش واني لا اظنه من الكاذبين برضو علشان يخدر مين، يخدر الملأ والروم. واستكبر، استكبر تكبر بغير مبررات الكبر، لكن مبررات الكبر مش كبير، لان الكبر مبرراته ايه انك انت تعمل عظيم على الواحد بس تكون عظمتك ذاتيه من ذاتك، انما عظمه مخلوقه لك من ذاتك. امال ليه ربنا بيكره المتكبرين؟ لانه اللي يتكبر يتكبر يكرز على ولده، يتكبر بشيء ذاتي فيه. اذا تكبرت به هناك ممكن يزول الصوت، كبرت بقوتك يضيع، تضيع القوه. لا تبقى عايز تستكبر، اللي عايز يستكبر بحق يستكبر بايه؟ بامر ذاتي فيه. الحق سبحانه وتعالى يريد من المجتمع ان مفيش حد يتكبر على حد، لانهم كلهم موهوبين، كل الصفات اللي يمكن ان تفتخر بها موهوبه لك من فوق. فاذا استكبرت على الغير الله سبحانه وتعالى ينتصر على الغير ويجعلك اقل منه. ولذلك يقول لك عندنا في الفلاحين وفي الريف يقول لك يا اخي ما تخيلش، خايف من ايه؟ اللي يرمي اخوه بعيب لم يمت حتى يراه، تتأنزع عليه ربنا يبعثك عند حسن. وايضا المتكبر ناقص الايمان، لان الانسان ما يتكبرش الا ايه واجد كل الناس دول ولو دعوه. فلو أن أي إنسان استحضر خالقه وكبرياءه بذاته لاستحى أن يتكبر أمامه. ولذلك قلنا إن الحق العظمة إزاري والكبرياء ردائي، اوعى حد يعملها ديا علشان نحن، لأنه ما دام الكل يعلم أن الإله الأعلى منه هو صاحب الكبر وصاحب العظمة نرعى مساوي كلنا. يبقى كبرياء الله ليحمي تواضعنا، يبقى صفة جمال، يبقى صفة ايه جمال، ولذلك اي عيله من العيال في بلادنا لما يكونوا يعني ما عندهم ناس طيبين كده السفراء يركبوه لحد ما ينشا فيهم واحد يعمل شيخ منصر الناس تحترمه. طب شيخ منصر ده بقى عنده بندقية كان بحر جيش وتعلم ضرب النار واشترى له بندقية وقعد يزل بقى خوم ولا اخر مثلا. لو ان جه واحد فتيه وعاجز يعمل ايه؟ يخنع. الله. يبقى اذا اللي عايز يستكبر يستكبر برصيد من ذاته، انما برصيد موهوب من غيره يقول له يمكن يصبح الصبح ينتهي. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق. اذا لما يكون الاستكبار بحق وعشان يحمي ضعيف في جداره يبقى ده كويس. لما يوصف نفسه بقى ربنا بالمتكبر العظيم يقول له ايه حق، لان دي حمايه لنا كلنا. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق. الاستكبار ده كانك انت فاهم انك انت لن ترجع الى الله، يعني خلقك كده ورزقك ووظبك كده وبعدين سرقت منه مش هتروح. طب على الاقل يا اخي انت بحثت نعمته عليه خف من اللجوء ايه. ولذلك يقول لك يقول لما واحد يهدد واحد كده ويفلس يقول لك ليك راجعه، مش بتقول له كده ليك راجعه ما تخافش. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. ده مش استنى يوم القيامة لما يرجعوا له، لا من دلوقتي. شوف بقى كلمة فأخذناه وجنوده هم كلهم مع بعض كده في القبضة كده ورملهم في اليم القبضة كده فأخذناه، لأن الأخذ دي معناه أن الأخذ عنده قدرة يأخذ المأخوذين جميعا في قبضته مرة واحدة ويرميهم. ودي حاجة مش في قدرة البشر، دي حاجة مسكوتة في قدرة مين؟ في قدرة الحق سبحانه وتعالى. فأخذناه. لذلك ايه؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. أما الأخذ للمناهج فيريد منا الله أن نأخذ كل منهج بخير بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة. يبقى منهج الخير قلنا احنا خذوا بإيه؟ بقوة. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وفي البحر. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وعاقبة الظالمين جاء ازاي؟ ايه يعني؟ قال لك ده بأعجوبة ومسألة يعني. ليه؟ لأن البحر والمية الاثنين جنود تنصر الحق وهي بذاتها تهزم الباطل. ولذلك قلنا لما ضرب طريقا في البحر يابسا الماء خرج عن استطرافه وبقى زي الجبل. كل فرق كايه؟ كالطرد. مية سائلة وهي مبنيه قانونها على الاستطراق، يعني مش ممكن تبقى ميه كده وجوارها واطي خالص. لا، ربنا عايز كده كل فرق ايه؟ كالطود العظيم. فلما يجي سيدنا موسى يمشي ويروح كده في الطريق اليابس ويبقى في الناحيه الثانيه، اراد سيدنا موسى ببشريته انه يضرب البحر عشان يرجع ايه؟ مستطرق وميه عشان جنود فرعون ما يجوش وراه. فيأمره الله مما يدل على انني معكما اسمع وارى، مش قلت لك واعمل وسبتك، لا عادي انت هتغلط اهو هتضرب البحر بالعصايه مره ثانيه عشان يعود الى الاستقرار، لانني اريد ان هم ينغروا باليبس ويجروا وراك ساعه ما يبقى اخره هنا واريد ان اقول للبحر اقل. يبقى اهلك وانجى بالشيء الواحد. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. انظر كيف كان عاقبة الظالمين. وبعدين هيخدم القضية دي ويقول أغرقناهم، لا يقول في آية ثانية أنا أريد أن تكون قصتك عبرة. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. شوف بقى كمان أم موسى ترميه في اليم فينجو وربنا يرميهم في اليم في الغرق. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. الأئمة يسمعهم المأمون، وما دام بقى مأمون بيبقى في حركاته وسكناته ما يغدرش، ولذلك يقول لك المأمون أسير إمامه. كده إحنا لما نكون بنصلي والإمام بيصلي نقدر نركع قبل ما يحط هنا، نقدر ننصحه، ما نعملش أي حاجة، وننبهه إن غلط نقول سبحان الله، يبقى أنا مرؤوس لك في الحق، فإن غلطت ولا عملت حاجة هقول لك سبحان الله، اتنبه يا إمام. أين بس فين يدعون إلى النار بمنهجهم؟ طب ما هو برضه ربنا قال على أئمة الخير يدعون إلى الخير بمنهجهم. ألم يقل الله لإبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فقال إبراهيم ماذا؟ عجب وصل للخير. قال ومن ذريتي. عشان الخير يبقى إيه؟ يبقى حرصهم على أن تكون لهم ذرية، مش علشان يبقوا ذكرى زي ما احنا بنقول، ونكذب ونقول لك يا سلام ما هيبقاش له ذكرى، ما شفناش ولد نسف نعش ابوه كده وقال لا ما يكونش في التربة. ايه يعني الحكاية بتاع الذكرى دي؟ هي اللي تخلفه هو دي ده الذكرى هناك. طب بتاع المؤمنين هناك. فيجي يقول له اني جاعلك للناس اماما، فغرضوا ابراهيم ان هو تستمر الدعوة بالكلام فيها. قال ومن ذريتي، يعني يجعل من ذريتي برضو ايه فإنه. فماذا قال له الحق؟ لا ينال عهد الظالمين. الذريه اللي انت عايزها ومش عارف ايه وبتاع كانت هتبقى فيها خير، الدين ما تبقاش فيها مش في المساله. ولذلك قال له النبي، قال له النبي من ايه؟ قال له انه ليس من اهلك. ليه مش من اهلي يا رب؟ عمل غير صالح. اذا فاهليه النبوات عمل لا نسخ. وجعلناهم ائمه، هيبقوا اسوه سيئه، مش في اسوه حسنه؟ من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها، ومن سن سنه سيئه إيه؟ عليه ووزر من عمل بها. لقد كان لكم في رسول الله اسوه، اسوه حسنه. اذا دول هيبقوا ائمه على العكس، يبقوا اسوه في الشر، اسوه في اعمال الضلاله، اسوه في الارهاب، اسوه في الجبروت، كل دي يبقوا هياخدوا وزرهم ليحملوا اوزارهم إيه؟ كامله يوم القيامه. وايه ثاني؟ الذين يضلونهم بغير علم. وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون. كلام عظيم. واتبعناهم، يعني خلينا وراهم في هذه الدنيا لعنه. كل واحد يقول لعنه الله، كل واحد يقول لعنه الله، كل واحد يقول لعنه الايه؟ لعنه الله. واتبعناهم في الدنيا لعنه وطردا، ويوم مش بيها مش هتخلص اللي عملوه. انما ده دي بس يعني مقدمات. ولذلك قال وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك. لما يتكلم على النار يقول بس احنا مش هنسيبه النار برضه وعذاب قبل كده شويه. وان للذين ظلموا عذابا ايه؟ دون ذلك. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين. المقبوحين احنا نفهم انه يعني وصف القبح، يعني فيهم قبح يعني كله ايه بس جاهز. ماده اللغه طبحه طرده وابعده عن الخير. ولذلك لما واحد يجي يقول له قبحك الله البعيد، يعني ايه؟ طردك عن الخير وابعدك. طب وثانيه باستعمال ثاني في اللغه برضه، ام قال لك طبحت الدم في الدمل اللي بيطلع اللي هو تجمعات كده مؤذية اسمها دمل. قبحت الدمل يعني فتحته قبل نضجه. واذا فتح الدمل قبل النضج يطلع شوية صديد بسيط كده انما الباقي دم. ليه؟ لان المادة اللي بنقول عليها والصديد اللي بيطلع من الجرح دي اشلاء معركة. اشلاء معركة. المعركة دي بين الكرات اللي بتعمل مناعة والميكروب اللي دخل الجسم. ربنا عامل الصيدلية كده ساعة ما يجي اي حاجة تروح معركة اي بين الكرات والايه والميكروب. تقعد المعركة دايرة ولذلك انت تشعر بحرارة لان في معركة بجسم. فاذا انتهت المعركة بان انتشرت الكرات المناعة على الميكروب تبقى في اشلاء القاتلة ده المدة اللي بتيجي. لما تكون المعركة لسه دائرة يبقى ينزل ايه صديد وينزل ايه دم. ما دام ينزل صديد ودم تبقى المعركة ما ايه ما انتهتش. لما لو نزل الصديد وخلاص وننظف الجرح ونعمله كده يلتئم بدون ان يترك اثر. انما ما دام في دم بقى في علاجات تانية بقى عايزين نفرد الدم ونعمل جلطة ونعمل مش عارف ايه يوم الجلد يشوه الجلد. ولذلك كل جراح تتعمل ولا تدخلش عليها عقاقير ولا اي حاجة يجب تجيب الوشام كده وتلزقه الجسم يمده بالصيدلية من عنده ويدي على قدر الحاجة. انما انت لما تدي مادة من عندك يمكن تلاقيها ازيد شوية تقوم تحرق تعمل مش عارف ايه تقوم تلاقيها بلطت وبيضت وقتلت الايه المسام اللي موجودة في المسام وكان في شعر ما يطلعش تاني. انما لما تعملها حسب الطبيعية والجسم يدي للجرح اللي عايزه يدي على القدر اللي هو عايزه بس فيطلع ولا كأن حصل شيء. ولذلك تجد الاولاد الفلاحين يجي الدم في وشه قد كده وبعدين يعملوا له مش عارف ايه وبعدين الواد لما يجي شاب كده ما تلاقيش حاجه ما تلاقيش اثر كده نفسه لانه اتعالج ايه. انما بقى اللي جابوه بقى في مش عارف الصيدليات وحطوا هنا وعملوا هنا مش عارف يطلع هنا مش عارف ايه وهنا ايه وهنا ايه. طب مقبوح يعني ايه بقى؟ يبقى الجلد اللي المفروض فيه النضاره والملاسه والنعومه ومش عارف ايه وبتاع ده الشوك. يبقى قبحت الدمل يعني فتحته قبل ان ينضج هيطلع منه جلد. لما نيجي نعالجه عايز يفتح يقوم يعمل ايه؟ يبقى مشوه. يبقى من المقبوحين المشوهين. التشويه ده عبر عنه القران باشياء كثيره. وجوه يومئذ هت عليها غبره ترهقها قطره. وبعدين يجي ايه؟ يقول يوم تبلد وجوه وتسود ايه وجوه. ويقول ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. نحشر المجرمين زرق عيون وزرق جسم. طب قال لك ايه؟ لان حتى احنا في عصرنا هنا لما الجسم يصب بآله ضغط يعني تعمل له ضخ كده تقوم نقول ده زرقت وتلتفت العين زرقت الحته مطرح مش عارف ايه زرقت يعني بقت ايه؟ فيها تفاعلات ضاره غير هي مش عارف اللون الجلد اتغير الشكل ايه؟ اتغير. ونيجي برضه يقول لك ايه؟ العينين بتزرق وهي ما كانتش زرقاء. احنا مش بنقول في ميه بيضاء وميه ايه؟ زرقاء. والميه الزرقاء اقوى ولا مش زرقاء؟ ولذلك يقول لك ايه؟ الشاعر وللبخيل على امواله علم. البخيل على اموال العلم هو مش عايز يصرفها. زرق العيون عليها اوجه سود. شوف البشاعة بقى زرق العيون عليها ايه اوجه ايه سود. وكمان الشاعر بيقول بقالش يجي يقتلني عدوي بقى انا ايه ايقتلني والمشرفي السيف القوي مضاجعي ده انا حاطط السيف في حضنه أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسمونة زرق كأنياب أغواله. ولذلك لما نحب نقول على واحد يقول ده ناب أزرق مش بنقول كده ده نابه إيه؟ ويوم القيامة هم من المقبوحين. هنا بقى الناس يتكلموا كتير يقول لك طب هو اللون الأسود ده يعني وحش هو أنت فاهم الأسود ده هو إيه إنه يبقى لون أسود؟ ده وإن كان أبيض يبقى لون بشع اللي نسميه احنا ده شكل مخنزر، مش السواد دي كده، ده السواد مرة يبقى فيه أسود وجاذبيته وبريق، لأن الحسن لا لون له، يهب الله الحسن ويشعره في جميع الصور الحسن. ولذلك انت تبص تلاقي مثلا واحد اسمر انما شكله لا تزهد من النظر اليه، له اثر في اشراق، وتوعد ابيض كده تشوف ايه في صوت شكله ايه، تبقى المساله بالصوت كده يعني مشوه، ما هوش يعني. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين، المبعدين برضو عن الجنة. إن قلت إيه قبحه أبعده أو قبحت الدم يبقى إيه من المقبوحين المشوهين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الله أكيد موسى عليه السلام جاء برزخا وواسطة بين رسل كذبتهم أممهم فأخذوا بالعذاب من الله. قبل موسى ما كانش فيه رسول بيقاتل ويحفظ، لا يقول الحجر وهم يقترحوا الآية فإن أجابهم الله إليها وكذبوها يعمل فيهم إيه؟ السماء هي التي تتولى التعذيب، فتأيسا فكلا أخذنا بذنبه، مش كده؟ فمنهم من إيه؟ يبقى كله عذاب استئصال. إنما الحد سيدنا موسى يعني قوم نور بالغرق، دول كان بالصيف، دول بالراكبة، كل عنهم انتهى. لما جيت موسى صار برزخا، برزخا بين استئصال بالعذاب من الله والرسل ما لهمش دعوه، يبقى التوبه صارت. وبعدين هيجي سيدنا محمد يؤمر بالقتال لانه رسول مامون على حياه الخلق جميعا. الله الله موسى برضه، موسى والبرزخ ده يبقى في حته من هنا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إنما في عهد عصر إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل حسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني خايف يكتبوا عليك القتال ليس سواء كتاب موسى ما كتبش. قالوا وما لنا الا نقاتل، قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، برضو حته الوطنيه والاولاد والبتاع يعني اثنين. وقد اخرجنا من ديارنا، فلما كتب عليهم القتال هم اللي طلبوه تولوا، كلهم تولوا بعضهم تولوا. ولقد اتينا موسى الكتاب اي التوراه من بعد ما أهلكنا القرون، احنا اللي أهلكنا مفيش النبي ما دخلش معانا، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى وآتيناه الكتاب بصائر، يدينهم بصيرة، يدينهم نور وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. قال صليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عذب الله قلبا ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية منذ أنزل الله التوراة على موسى، كأن تدخل السماء انتهى من حكاية، ويبقى الرسل هم اللي ايه يسولوا. فجابلين التجربة الأولانية مع مين؟ مع موسى، إلا قرية واحدة اللي هي أيلة اللي بين مدين والأردن. نعم. وهناك سيدنا أبو أمامة كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك الرحل بتاع الناقة، فقال إني لتحت رحل رسول الله، مسك الرحل ماشي يوم الفتح، فسمعته يقول كلاما حسنا جميلا، وقال فيما قال

لو تنبأ لها وقال بكرة يمكن يكون عنده معلومات ان في الجيش هيجيب مدد ويهجم تاني، انما يتنبأ على انتصار فريق على فريق في 7 سنين مين يقدر يحكم الحكاية دي؟ وبعد ذلك يصدقه الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مين اللي يقول السلام ده؟ يجي ساعتها كان في غزوة الحديبية وشوق الصحابة لمين؟ للبيت، وحد يروح يعمل عمرة، النبي شفه إلى تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وبعدين يروح عند الحديبية بينهم وبين مكة 20 كيلو أو 22 كيلو ويأخذهم قريش ولا وتحصل المفاوضة ويقول لهم طب بس ولا أبدا لا يرجع السنة دي وبعدين يبقى يجي ثاني سنة أبدا ما يدخل هذا. وعبد المفاوضة أحبوا يعملوا عقد تعاهد، فلما جه السبت قال هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله. فعمرو بن سهيل قال له لو كنا نعرف انك رسول الله ما حرمناك ولا رددناك. دي مسألة يعني ما تعرفها امتين ما تعملهاش في نفس العهد. معنى ما تعقل عليه محمد بن عبد الله اللي بيكتبه الصحابة قالوا أبدا هذا محمد رسول الله. وسيدنا علي وقف وراسه قال بسيك ما يكتبهاش. فنظر رسول الله إليه وقال يا علي ستسام مثلها فتقبل. خلاص قالت كلمة. سيدنا عمر يقول احنا ازاي نقبل الدنيا في ديني نرجع ازاي؟ فسيدنا ابو بكر الصديق بقى قال له الزم غرزك يا عمر يا رب حدك انه رسول الله. يا سلام سيدنا عمر يلزم غرزه ويسكت 60 أم سلمة يروح لها النبي مكروه يقول لها هلك المسلمون يا ام سلمة. ليه؟ لماذا؟ امرتهم فلم ينتسبوا. فماذا قالت؟ يا رسول الله انهم مكروبون بنيتهم بانهم يدخلون المسجد المحلقين لا يخافون الا حضر الله فاعذرهم ولكن قم فنفذ ما امرك الله به فان راوك جادا وعازما علموا ان الامر عظيم لا مناقشه فيه فعلوا وفعل العمل رسول الله فكلهم قاموا على الهدي. يبقى أم سلمة نهت المسألة ولا ما تنهتها؟ نيجي بقى الحتة ستسام مثلها فتقبل. شوف بقى ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويولى أبو بكر رضوان الله عليه وينتقل ويولى عمر رضوان الله عليه وينتقل ويولى عثمان رضوان الله عليه وينتقل. شوف قد إيه بقى الزمن أهو. وبعدين يولى علي بن ابي طالب فتنشا المعركه بينه وبين الامويين ابو سفيان في جانب وعلي بن. وبعد ذلك يجي محمد والامويين الله تقوم يجي تقوم حرب الجمل وتنتهي وتيجي حرب صفين وبعدين رفعوا المصاحف للتحقيق وحكم بيننا وبينكم. فسيدنا علي قال كلمة حق حليل بها باطل وحبوا يعملوا تعاقد بها عشان ينهي الحرب. فلما جم يكتبوا قال هذا ما تعاقد عليه علي بن ابي طالب امير المؤمنين. فقالوا له قال لا نحن نعرف انك امير المؤمنين كنا على حربك قال صلى الله وسلم على رسول الله قال له ستسام مثلها فتقبل. ايه اللي خرق للرسول حجاب الزمن المستقبل؟ يبقى انخرق حجاب الزمن الماضي فيما كنت وانخرق حجاب الزمن المستقبل بقي الزمن اللي هو بقى الحال. ما هو الغيب ده يا يكون حاجب زمن ماضي يا حاجب زمن مستقبل. والحاضر ده له ماضي وله مستقبل. يبقى ازاي هيخرق الحجاب فيه؟ قام قال لك في حجاب. ازاي؟ قام قال لك لان لما ربنا يقول له ويقولون في أنفسهم لا. طب لماذا قالوا في نفسهم؟ أنت مين اللي قال لك بقى؟ يبقى خرقت الحجاب الحاضر الشاكل ويقولون في أنفسهم لا لا يعذبهم الله فيه. وبعد ذلك تيجي في حد غزوة مؤتة. غزوة مؤتة أولا سموا الغزوة التي حضرها رسول الله يسموها غزوة، واللي ما حضرهاش ما يسموهاش غزوة. خدوا بالكم اشمعنى مؤتة اللي ما حضرهاش رسول الله تسمى غزوة؟ قال لك شوف العجائب، لأن المؤتة تولى فيها قيادة كاملة. ابن رواحة وجعفر بن أبي طالب وخالد بن الوليد، واحد يموت ياخذ الثاني ياخذ الراية، واحد يموت ياخذ الثاني الراية، ياخذ الراية ياخذ الثاني الراية. ورسول الله جالس في المدينة يقول ايه دلوقتي؟ سقطت الراية ومات فلان. زيد بن حارثة سقطت الراية، وبعدين جعفر سقطت الراية. ويجي القوم يبقون الحكاية زي ما قالها النبي وهو في المدينة وهم فين؟ وهم في المعركة. فسميت غزوة لأن رسول الله شاهدها. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نبي. تنذر على نذير، ما هو جاي بشير ونذير لعلهم يتذكرون، مش من لعل ذو يبقى فيها النذير. يبقى إذا رسول الله خرق الله له حجاب الزمن الماضي فقال له الأخبار اللي قبل ما يموت، وحجاب المستقبل فقال له على الأخبار اللي لسه هتيجي ويمكن على إيد ناس لسه ما تولدوش، وخرق له حجاب الحاضر فأنبأه بأشياء لم يكن حاضرها وقالها، وجاءت الأخبار على وقت ما قال. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا، يحتجوا، ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، لولا هذا لعذبناهم. إنما لما نعذبهم من غير ما يجيبهم رسول يبقى لهم حجة، من لكن ما يسلمش رسول. ولذلك قلنا زمان إن فيش عقوبة إلا بتجريم، وما فيش تجريم إلا بنص، ونص الإعلام إزاي يقول لك وينشروا في الوقائع الايه عشان الكل يعرف. ولذلك اللي ما اللي يجهلها يقول لك جهلك بالقانون لا يعفي، لان مش ممكن. ليه؟ لان احنا بنقول بننشر قراراتنا هنا، فكان يجب انك ايه الفتوات بتوعكم ولا الرؤساء ولا الناس الايمين يقول لك كل قانون يعرف. لولا ان تصيبهم مصيبه وبعدين يحتجوا علينا ويقولوا انت ازاي اخذتنا بالعمليه دي وانت من غير ما تقول لنا، اذا احنا عملنا بعثنا الرسل عشان ايه؟ لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، يبقى لازم نديلهم خبر نقول لهم احنا بعثنا لكم رسول اهو وما عادش حد له حجه عندنا، وقال لكم على الخير وعلى الشر وعلى المنهج ده يودي الجنه والمنهج ده يودي الايه، فلما تحصل لكم حاجه ما يبقاش لكم عذر عندنا. يبقى لولا وجود حجة لهم لو أخذناهم بغير رسول ما كناش جبنا لهم رسول. طب ازاي ما جبهمش رسول مكين بقى انت بس عشان حجة؟ أما لا، لأن قضايا الدين قضايا حق فطري، قضايا حق فطري. يعني لو العقل السليم تنبه إلى قضايا الدين يوم لو ان فيه واحد كده عنده عقل كويس ولا مش هوى كان لازم يتبه الى ذلك. ولذلك المستشرقين كل ما نقول عمر يجي كل سيره الحكم عمر، عدل عمر، زهد عمر، مش عارف ايه عمر، قال له ما فيش عندي كل عمر. وعمر يتكلم يقول ده جاء على وفق راي عمر والرسول بينهم. وبعد ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان يصيبنا في خلافتك شر عمر. قال له كده عمر ورسول الله بينهم يقترح حاجات يقول القرآن يجي عند الله فيه. افهموا العلل، لأن الله يريد أن يقول إنني لا أكلفكم بقضايا تنكرها الفطرة، وإنما قضايا لو الفطرة السليمة تتعرض لها لجاءتها بها من غير هوى لجاءتها. وهذا عمر مش رسول الله بيوحى إليه يقول كذا يحصل كذا يحصل كذا يحصل كذا. نعم. ولولا ها

انما الحقيقة هي ولا لا؟ طب ما ليه سحر فرعون لما القى موسى عصاه طرت الجبل؟ قال لك الله لا ده مش من شغلتنا دي. طب ده احنا السحر يشوفوا الحادث على حقيقته والناس اللي واقفين هم اللي يشوفوا حقيقته. لا ده نوع ثاني مش ممكن مش بتاعنا دي. ولذلك ايه خرص الجدل وامنا من مثل موسى معلم عنه لا بربي عارون رجع من فوق. فقالوا ايه سحران تظهر لما يجي يرد عليهم يقول ايه يا اهو موسى اوتي الكذبون انت عايزين ايه مش موسى؟ طب اهو موسى قالوا سحرين هو ده ساحر وده ساحر سحران يعني اي موسى عمل سحر ومحمد عمل ايه سحر عشان يعمل ايه عشان الناس يجوا وياه على الله. وذلك احنا ردينا رد قصير عليهم ان انتوا كنتوا بتقولوا ان المؤمنين دي سحرهم محمد طب ليه رفض ما سحركوش ينبددين لدي طب ما كان يسحركم تروحوا وتخلص المسألة كله ما سحركوش بالله على انه متسح وإلا تبقى مسألة بسيطة قوي اللي عامل مثلا المتكبر وعامل كده يسحروني ما حصلش يبقى مش كتير ما مش نفع سحراني تظاهرة أي تعاونة تظاهرة وكلمة تظاهرة معناها تعاونة بتيجي منين لأن لما يكون واحد بده يشيل حاجة مش جهاز يقول له إيه هات ظهرك ويا ظهر كده تظاهرة يعني إيه تعاونوا مع بعض ولأن الظهر هو محل الحمل ومحل سحران تظاهرة وقالوا إنا بكل ما تجيب لنا سيرة موسى وتقول له أصل موسى إحنا كفرانين بينا وبإيه وبده